إذا كان شيء المصابحة يعني في مجالس العلم وما تفضل بها إليه كيف تفضل؟ فما ذلك في المصابحة بعد صلاة الفجر كما هي العادة الآن في بعض المساجد لأن يفرض الإمام أو المؤمن من الصلاة والتشريق السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. بالي فيها أنها بدعة محدثة وليست من باب الذي نحن فيه الآن. هذه المصافحة كما أنت تذكر هي مصافحة لها علاقة بالخلاص والخروج من الصلاة، وقد كان عليه السلام ضرورة صلى الألوف من الصلوات وما صافح أحدا منهم ولا أحد منهم صافحه. هذه المصافحة يدخل الرجلان إلى المسجد وكان تلاقيا وتصافحا وشبعا مصافحة، فإذا ما سلم من الصلاة عاد فصافح أحدهما الآخر. هذه المصافحة ليست للقاء الذي يمكن أن يستدل عليه بالحديث السابق ما لقينا إلا وصافحنا، لأن رجلين كان تلاقيا وتصافحا ودخل مع بعض إلى المسجد وصلى كل منهما بجانب الآخر، فلما سلم الإمام تصافحا من جديد. هذا بلا شك يعني بدعة وتكلم عليها الفقهاء يعني بكلام جيد، وإن كان وجد هناك ما هو الشأن في كثير من البدع من قال إن هذه بدعة حسنة، والأمر كما قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.